الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فنثني من فضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به شرح كتاب صحيح مختصر الفقيه والمتفقه في أصول الفقه على أبوابه وترتيبه ولوازمه، وآخر ما تكلمت فيه في الصفحة 74 بعد 200، فقلت في الهامش هذا آخر فصول أبواب النظر والجدل، والذي أتممت به ما تعلق من مسائل علم الأصول، وهذه الأبواب في الجدل من لوازم ومقتضيات أصول الفقه، فختمت بها ثم أنهي الكتاب بالأبواب التالية. وهذه الأبواب فضل العلم والعلماء وآداب التدريس وأمور ستأتي إن شاء الله. وبينت قبل ذلك تلخيصي وتهذيبي والتقديم والتأخير الذي جعلته في فصول وأبواب الإمام الفقيه الخطيب البغدادي جزاه الله عنه خير الجزاء. ففصلت مسائل أصول الفقه إلى أن وصلت إلى نهاية الكلام في الجدل، وبدأ كلامه رحمه الله بالفقه و المزايا التي هي في الفقه ومنزلة الفقه، ثم ختمت الكلام بما تبقى من هذه الأبواب. فالباب هنا باب في فضل العلم والعلماء، هنا في الهامش قلت هذا الباب وكل ما يتبقى من الكتاب إلى نهايته هو ما ختمت به المختصر، هذا المختصر، إذ هذه الأبواب كلها تسلسلها قبل مسائل الفتوى والمفتي والمستفتي وآداب ذلك، والتي ختم بها الخطيب كتابه الفقيه والمتفقه. فأنا قدمت وأخرت على منهجية التصنيف العلمي في علم أصول الفقه. فالكتاب عندما تقرأه وأنت لا تشعر ولا تدري ما مسائل الكتاب، لو قرأت الكتاب الفقيه والمتفقه لن يأتي إلى ذهنك أن جل مسائل الكتاب في علم أصول الفقه. فلذلك عنونت الكتاب صحيح مختصر الفقيه والمتفقه في أصول الفقه على أبوابه وترتيبه ولوازمه. فأسباب التصنيف أسباب كثيرة، منها الاختصار والتهذيب والشرح وتقديم ما ينبغي أن يقدم وتأخير ما ينبغي أن يؤخر، كل هذه إنما تكون في مسائل الصنعة التصنيفية أو التأليفية على حسب ما يحدث للإنسان من خلال اجتهاده. فهنا والتي ختم بها الخطيب كتابه الفقيه والمتفقه، فكان مني أن قدمت أبواب الفتوى بعد أبواب الاجتهاد والتقليد، وختمت مسائل أصول الفقه بأبواب النظر والجدل، ثم أخرت الأبواب التالية لانفصالها في الترتيب الأصولي عن مسائل علم أصول الفقه، وختمت بها لوازم هذا العلم وآدابه، تخفيفا بها من وطأة علم أصول الفقه وثقل مسألته أو مسائله وشدتها في الفكر والبحث والنظر، والرغبة في ذلك كل ما كتبه الخطيب في كتابه هذا، وكل ذلك تهذيبا وترتيبا لهذا السفر الجليل، والله تعالى أعلى وأعلم. روى بسنده عن أنس بن مالك يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مثل العلماء في الأرض كمثل نجوم السماء يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، فإذا انطمست النجوم يوشك أن يضل الهدى. قلت في الهامش هنا رواه أحمد في المسند وفيه رجدين بن سعد، جهله المنذري والهيثمي في مجمع الزوائد، غير أن الحديث كلامي أنا، غير أن الحديث صحيح المتن، فهو حديث ضعيف وعليه العمل، ولذلك أثبته هنا لمقولة الترمذي هذه ولأهمية ذكره. يعني إيه؟ أنت كتابي سميته صحيح مختصر الفقيه والمتفقه، بعض الأحاديث التي هي ضعيفة سندا ولكن صحيحة متنا، فمن عنوان الكتاب لابد أن أحذف الضعيف وأكتفي بالصحيح، وهذا الذي حدث. ولكن هناك يعني لابد من أحاديث تكون ضعيفة مرتبطة بسياق الكلام و بأركان هذا الكتاب، تمام؟ فلابد أن تذكر، وهذه من الصنعة الفقهية والتصنيفية أيضا أن يذكر ما ذكرته في الهامش. والحديث إن مثل العلماء في الأرض كمثل نجوم كمثل نجوم السماء يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، هذا بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. لذلك كتبت كتابي الصنعة الفقهية في قول الترمذي حديث ضعيف عليه العمل، يكون ضعيف ولكن هناك آية أو هناك إجماع أو هناك حديث ثابت متواتر صحيح يدل على حجية مد ومعنى ولفظ الحديث. فهنا إن مثل العلماء في الأرض كمثل نجوم السماء يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، وحديث كثيرة جدا في فضل العلم والعلماء. فإذا انطمست النجوم يوشك أن تضل الهدى، انطمست النجوم مات العلماء كما في حديث الصحيحين إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا فضلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا فضلوا. وحديث الآخر وحديث في غاية القوة، قال صلى الله عليه وسلم في مروة الترمذي وقال حديث حسن وصححه السيوطي وكثير من أهل العلم ألا إن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالم أو متعلم. فانظر إلى هذا الحديث الجليل، ألا إن الدنيا ملعونة، وفي رواية إن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها كل شيء، ثم استثنى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولا أي عمل صالح، ذكر الله وما ولا أي عمل صالح يدخل في ذكر الله، والذكر القول والعمل والنية والإخلاص واتباع السنة، الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة. وقال تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ليس اطمئنان القلوب بالتسابيح والأذكار سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله وأي أذكار أخلاء. قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فالذكر كل القرآن، أحكامه أوامره نواهيه حدوده القصص القرآني، كل آية وكل حديث وكل إجماع كل هذا ذكر الله سبحانه وتعالى. فالذكر كل الديانة، الشعائر، العرى، الشريعة، الحدود. ألا إن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه عالم ومتعلم. العالم هو العالم العامل الرباني المعلم، العالم الرباني هو العالم بكتاب الله وسنة رسوله وإجماع المسلمين، العامل بما علمه من الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، المعلم بما تعلمه من الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. هذا هو الذي يصدق عليه هذا الحديث، إلا ذكر الله وما والاه عالم أو متعلم. فهذا الحديث لابد أن يحفر بماء الذهب، لأنه يبين فضل العلم والعلماء وآثار ذلك على الأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. فقال هنا إن مثل العلماء في الأرض كمثل نجوم السماء يهتدى بها في ظلمات البر والبحر. على عهد الصحابة وعهد رسول الله وقبل عهد رسول الله ليس هناك مصابيح ولا كهرباء ولا مرافق عامة ومرافق خاصة ومرافق والبنية الأساسية والتحتية، ليس كل هذا. فكان نورهم ويسيرون في الصحراء وليس هناك سيارات ولا طائرات ولا قطارات ولا شيء، الجمل أو البغل أو الحمار أو ما شابه. فليس هناك في جزيرة العرب إلا الأيام القمرية وإلا النجوم، وبالنهار الشمس. ففعلا إنها إن مثل العلماء في الأرض كمثل النجوم السماء يهتدى بها في ظلمات البر والبحر. ربنا سبحانه وتعالى أنزل القرآن في هذه الحقبة أو الحقبة الزمنية نورهم على القمر وعلى النجوم، وهذا الذي يهتدى به. فمن فقه الواقع أن تتكلم بما يناسب ما أمامك وما حولك في مكانك، سواء كان هذا مكان خاص في قرية أو نجح أو مدينة معينة، أو تستطيع بالوسائل الحديثة أن يصل كلامك إلى شتى أنحاء المعمور. فمسألة فقه الواقع من أهم ما يكون، وهذا موجود في الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، وهذا الذي استنبطناه وفهمناه وفهمنا علماؤنا من الكتاب الآيات والأحاديث وهكذا. فإذا انطمست النجوم يوشك أن تضل الهدى، كما قال أهل العلم سلفا وخلفا، موت العالم ثلمة في جدار الإسلام، شرخ وكسر عظيم، لأن كل عالم يموت مع العلم الذي معه. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وفوق قال تعالى وفوق كل ذي علم عليم. وكما قال شيخ الإسلام رفع الملام عن الأئمة الأعلام. فكل إمام عنده من العلم ما قد لا يكون عند غيره، والاجتهادات مختلفة. فعندما يموت الإمام الفلاني معه من الاجتهاد وحسن القريحة والاستنباط والاستخراج بشكل ما قد أفرد بفضل الله عنده، لذلك تجد الأئمة الأربعة مختلفون، وداود الظاهري وابن حزم فيهم اختلاف مع الأئمة كثيرة. فكل إنسان مما يسر الله له أمره من الاجتهاد، لأن النصوص الشرعية موجودة، كتاب والسنة وإجماع المسلمين. أما الاجتهاد فقد يجد الإنسان من مجتهد بما عنده من حسن الاستنباط والفهم والوعي والإدراك والبصيرة الصحيحة تستفيد منه ما لم تستفد من غيره من المشايخ. فموت كل عالم رباني بهذه الشرطية ثلمة في جدار الإسلام، هذا هو. وأصل العالم الرباني إخلاص الأمر لله سبحانه وتعالى، لله وفي الله وبالله وعلى أمر الله سبحانه وتعالى، وهذا الذي يهتدى به، هذا الذي كالنجوم في السماء يهتدى بها في ظلمات البر والبحر. إن لم يوجد الإخلاص، إن وجد الشهرة وحب الشهرة وتكثير الناس وسواد الناس حولهم، هذه أناس لا يهتدى بها وعياذا بالله. فقال فإذا انطمست النجوم يوشك أن تضل الهدى. وروى بسنده عن محمد بن القاسم قال يقال العقل دليل الخير. التكليف علته العقل، التكليف إن لم يوجد العقل ليس هناك بتكليف. رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. فالعقل أمر عظيم الذي لا يخالف الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. وكل إمام سلفا وخلفا إنما ميز بما فتح الله عليه من تعقل الأمور، هذا الذي يؤدي به إلى حسن البصيرة وقوة الاستنباط والاستخراج. وهذا يختلف باختلاف منازل التعقل. فقال هنا العقل دليل الخير، العقل الذي يوافق الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. فالفلاسفة والمناطق كانوا في غاية العقل والعبقرية، ولكن كان مصيرهم إلى النار أبدا، نسأل الله السلامة والعافية. فكل ما تكلم حتى الأئمة مثلا ابن قدامة في دائما في المغني لابن قدامة يقول بعد أن يورد أدلة الأئمة الأربعة يقول ولنا يعني دليلنا النقل والعقل. الأصل النقل، يعني النقل كتاب سنة إجماع مصدر تشريع عرف مصلحة مرسلة شرع من قبلنا سد الذريعة الأدلة الشرعية المعروفة تمام. والعقل بعد أن يأتي بكل هذه الأدلة يبين أن العقل لا يخالف الشرع ولا يخالف النقل، ولكن يأتي بالمسائل العقلية لتطمئن قلوب الناس. إن بعض الناس مسألة العقل عنده في غاية الأهمية، لا يقول لك الدليل إيه، لا تكلم معي في اقنعني بالدليل العقلي. ودي مسألة مهمة برضو، مهمة جدا، نسأل الله السلامة والعافية، لأنها تؤثر في صحة الدعوة إلى الله على بصيرة. فقال العقل دليل الخير، والعلم مصباح العقل، وهو جلاء القلب من صدى الجهل، يا سلام، وهو أقنع جليس وأسر عشير العلم والتعلم، وأفضل صاحب وقرين، وأزكى عقدة شيء رسخ معتقد وفكر وفهم صحيح، وأربح تجارة وأنفع كسب وأحسن كهف، وأفضل ما اقتني للدنيا واستظهر به للآخرة واعتصم به من الذنوب وسكنت إليه القلوب، يزيد من شرف الشريف ورفعة الرفيع وقدر الوضيع وأنس في الوحية في الوحشة وأنس في الوحشة وأمن في الشدة، دال على طاعة الله وناه عن معصيته وقائد إلى رضوانه ووسيلة إلى رحمته. كلام في غاية القوة والمتانة والبيان. فانظر، العقل دليل الخير، إن لم تكن عاقلا وتتفهم وتتبصر لم يأتي لك خير. رجال في الخمسين والأربعين وفطاحل، ولكن ليس عندهم تعقل، هم أهل شرف ومال ومناصب، ولكن عندهم سفاهة وعندهم عدم الفهم والوعي والإدراك. العقل دليل الخير، العقل الذي ترسخ على الفطرة السليمة، والعلم مصباح العقل. العقل هي غريزة، وقال الشافعي وهو يكتسب بالممارسة والمباشرة والتعلم. يعني العاقل الذي يعني فطره ربنا سبحانه وتعالى وخلقه على أنه ذكي، فمع هذا ممارسته للدنيا والجلوس مع الكبار من العلماء ومن العقلاء والذين عندهم فطنة وكذا وكذا يزيد هذا من درجة التعقل. فقال والعلم مصباح العقل، العلم الذي يفيد في الدنيا والآخرة، حتى علوم الدنيا وعلوم الدين. هناك بعض العلوم الدنيوية مهمة، والأصل العلوم الشرعية. والعلم مصباح العقل، مصباحه يعني عقل بدون علم في ظلام لن يرى ما حوله. والعلم مصباح العقل، وهو جلاء القلب من صدى الجهل. فانظر إلى اللفظة، ومن الجهل ما قتل، جهل ضد العلم، وهو جلاء القلب من صدى الجهل. كلما كنت جاهلا وعندك الذكاء لن تتمكن ولن تستفد ولن تنتفع منه. فقال وهو جلاء القلب من صدى الجهل. فانظر الحديد الذي يأتيه الماء والهواء والمطر، كل هذا يأكل من جسد الحديد حتى يرق. الحديد شديد، فيه بأس شديد، فحتى الحديد يأتي عليه يوم ويتهرب ويضعف جدا. فقال هنا: وهو جلاء القلب من صدى الجهل. جلاء القلب من صدى الجهل بالتعقل، والعقل لا يكون إلا بالعلم، فأتى بضد العلم وقال: وهو جلاء القلب من صدى الجهل. وهو أقنع جليس. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. أقنع جليس، لأنه تستفيد منه وتتعلم منه، سواء كان في سنك أو أكبر منك، سواء كنتما في درجة علمية أو مختلفة، هو يتعلم بعض المسائل أنت لم تعرفها أو العكس، فأنت تستفيد منه ويستفيد منك. وأقنع جليس وأحصن كهف، كما فعل أصحاب الكهف: فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وأحصن كهف، أهل العلم الذين هم من أهل العلم فعلا، الذين يعلمون تأويله، يرون ما يحدث في هذه الأزمان، قلوبهم في طرقات المدينة مع أصحاب رسول الله والتابعين وتابع التابعين والأئمة الأربعة ومن قبلهم ومن بعدهم، قلوبهم مع الكتب الصفراء، وأجسادهم في هذا الزمان. نسأل الله السلامة والعافية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأحصن كهف، أنت في مكتبتك، نعم أحسنت بارك الله فيك. وأقنع جليس وأسر عشير، نعم أسر عشير، المرء على دين خليله أسر من السرور ومن الفرح ومن البهجة، تمكث مع طالب العلم أو العالم أو من يتكلم في المسائل الشرعية، أسر عشير، هو الذي ينفعك في الدنيا والآخرة، لأنه لا يقول إلا قال الله وقال الرسول وقال الصحابة. أي خير أكثر من هذا وأفضل من هذا وأنفع من هذا وأعظم من هذا؟ وأسر عشير وأفضل صاحب وقرين المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. إن صاحبت صاحب دنيا صاحبت صاحب دنيا، أنت مع أهل الدنيا، صاحبت صاحب آخرة أنت مع أهل الآخرة بإذن الله تعالى. والمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. أسر عشير وأفضل صاحب وقرين، هناك القرين الذي لكل إنسان من الجن والشياطين كما في سورة الصفات والآيات، وقرين في الدنيا، وقرين الدنيا وشيطان الإنس أشد من شيطان الجن، وهذا لا خلاف فيه، لأن الشيطان الجني لا يملك إلا وسوسة، وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. أما شيطان الإنس يقنعك بردود أفعاله وحركاته ووجهه ويده وجسمه ونظراته وحركاته، وإن كان عنده من الذكاء والمكر والخديعة. أما قال تعالى: إن كيد الشيطان كان ضعيفا، فقال: وأفضل صاحب وقرين وأذكى عقدة، أزكى معتقد ومنهج وسبيل، فاعلم أنه لا إله إلا الله، وأربح تجارة وأنفع كسب، تجارة الدنيا وتجارة الآخرة. هل أنبئكم الآيات من سورة الصف: تجارة تنجيكم من عذاب أليم، هذا هو انتبهوا لهذا بارك الله فيكم، وأربح تجارة وأنفع كسب. أنت في مكتبتك أو في درسك أو في معهدك أو كليتك، مع المشايخ ومع كذا وكذا وكذا وكذا، هذا هو الربح. ينبغي لكل طالب علم أن استطاع أن يعلم في كل ساعة المسألة، فهذا الربح الذي ينفع في الدنيا والآخرة. وأربح تجارة وأنفع كسب، لما دخل صلى الله عليه وسلم على سوق المدينة كما رواه الترمذي وقال حسن صحيح، دخل عليه وقال: يا معشر التجار، فالتفتوا جميعا لرسول الله، فقال: إن التجار هم الفجار، فانظر إلى الدعوة إلى الله على بصيرة، إن التجار هم الفجار. ثم سكت ليحدث لهم الرغبة والرهبة والزجر والتفكر والتركيز فيما يقوله صلى الله عليه وسلم: إن التجار هم الفجار، انظروا لا حول ولا قوة، نحن فجرة. هذا من غير أن يتكلموا بردود الأفعال بالكلمة. وهذا يحدث في الصنعة، صنعة الخطابة. فالمسألة إن التجار هم الفجار، فأسس ما أراده صلى الله عليه وسلم حتى يستيقظوا مما هم فيه، ثم قال: إلا من بر وصدق. فهنا وأربح تجارة وأنفع كسب. فرسول الله سبحانه وتعالى ألقى على أكتافهم هذا الأمر العظيم، لأن التجار فعلا فعلا فعلا هم الفجار، يتحايلون ويمكرون ويخدعون ليوقعون الناس أو ليوقعوا الناس في بيع السلعة الفاسدة الباطلة بالحيلة والغرر والخديعة، كما في صحيح مسلم. حديث أبو هريرة: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. والغرر لا يكون في السلع المادية فحسب، أعظمه الغرر العقدي، والغرر الذي يؤدي إلى تلبيس الدين على الناس والمعتقد الصحيح، ويلبس على الناس دينهم، ويحل الحرام ويحرم الحلال، ويفسد في الأرض بعد إصلاحها. وأربح تجارة وأنفع كسب، هذا الذي ينبغي أن يترسخ في قلوب طلبة العلم. وأحصن كهف، إي والله أنت تمكث في بيتك تخاصم أولادك وأهلك، كل له وقته، ولا نقصر في الأولاد ولا في الأزواج، ولكن هذا هو الأصل. ربنا سبحانه وتعالى خلق لك المال الذي تنفق على أهلك والعمل، وخلق لك الزوجة لتقضي حاجتك وكل ما تريده من المرأة من غسيل وطعام وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وأولادك ينفعوك في أمور الدنيا وكذا وكذا وكذا وكذا. الأصل كهفك كطالب علم فيما يفيدك ويفيد أهلك وزوجك وأولادك في الدنيا والآخرة، هو الكهف، أحسن كهف، لا تخرج عن هذا الكهف إن استطعت إلى ذلك سبيلا. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر. الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله أعلم حيث يجعل رسالته. وهذه الرسالة ربنا سبحانه وتعالى قد يجعلها مع العلماء الربانيين ومع دعاة على أبواب جهنم. فانظر إلى الفرق بين والبون العظيم الشديد، دعاة على أبواب جهنم والعالم الرباني، والآية: الله أعلم حيث يجعل رسالته. انتبه، هذه الرسالة الدعوة إلى الله على بصيرة، نعم، ولكن هناك مئات الآلاف من الدعاء إلى الله على غير بصيرة وكلوا بقدر الله وقضائه أن يلبسوا على الناس دينهم، فأمر جلل وأمر عظيم. فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فالأمر عظيم، الله أعلم حيث يجعل رسالته. فقوله الله أعلم حيث يجعل رسالته، رسالته للعلماء الربانيين. أما هؤلاء الذين يهرفون بما لا يعرفون هم الذين يؤدون إلى فساد الأمة وفساد المعتقد وفساد الدين وتلبيس الناس في العرى والشعائر والأحكام والنواهي والأوامر والحدود. فقال وأحصن كهف، هذا هو الكهف الذي لا بد أن تثبت عليه وتصبر عليه لأنه فيه كل الخير. وأفضل ما اقتني للدنيا، فانظر إلى هذا الجمال الفقهي. فقال هنا بيتكلم على العلم، وأفضل ما اقتني للدنيا. أنت متخيل العلم سينفعك في الدنيا، لا الذي يقتنى للدنيا أمور الدنيا، لا. فقال لك وأفضل ما اقتني للدنيا اللي هو العلم الشرعي. قال تعالى من كان يريد العزة فإن العزة لله جميعا، من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. هنا الخلل العقدي الذي يحدث، ينظرون إلى متع الدنيا وشهواتها ولذاتها ومناصبها وأموالها ونسائها وأولادها وحصونها وعقاراتها ودوابها وسياراتها وطائراتها فحسب، وهو من أجهل خلق الله في المسائل الشرعية، أمي وإن كان على درجة الدكتوراه. وأفضل ما اقتني للدنيا، لذلك الصحابة رضي الله عنهم كانوا سادات الأمة بما عندهم من الأمانة والصدق والعفة والإنصاف والعدل، هذا هو. وأفضل ما اقتني للدنيا واستظهر به للآخرة واعتصم به من الذنوب. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء إنما يخشى الله منصوب العلماء، لو خشوا العالم يخشى الله، إنما يخشى الله من عباده، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فقال هنا واعتصم به من الذنوب، لأنه كلما عرف الحلال والحرام والحق والباطل والهدى والضلال والرشاد والغيب حصن نفسه ودفع عن نفسه الشر والمعاصي والفسوق والفجور، الصغير منه والكبير، وسكنت إليه القلوب عند طمأنينة القلب بالعلم مع التعقل مع التقوى مع الورع والخوف من الله، يزيد من شرف الشريف العلم ورفعة الرفيع وقدر الوضيع، كما ذكرنا في هذا الكتاب في من شهور. يعني كان ابن عباس بعض أصحابه كان يتعمد أن يجلسهم على سريره، المكان الذي يدرس فيه الشيخ في المسجد، سواء كان على شيء أعلى أو على كرسي ومكتب وما شابه. فالأثر كان أشراف المدينة كانوا لما ينظرون إلى طالب من طلبة ابن عباس ترجمان القرآن ويجلسه، وقد يكون كان عبدا ثم اعتق، فكانوا ينظرون إلى هذا وهم أشراف البلد، فكانوا سبحان ربي العظيم. حديث صحيح مسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. عمر بن الخطاب لما ولى الحارث على مكة ثم رآه عمر بن الخطاب في مكان سافر فيه عمر فرأى عمر من ولاه فقال من وليت على أهل الوادي؟ فقال ابن أبزة. قال ومن ابن أبزة؟ قال مولا من موالينا كان عبدا فأعتق. قال وليت عليهم مولا من موالينا؟ قال يا رسول يا أمير المؤمنين هو قارئ لكتاب الله. يعني السلف يقولون قارئ يعني حافظ ويعلم كما يقول القراء. القراء هم أهل الحل والعقد، يعلمون القرآن ويعلمون السنة ويفهمون القرآن والسنة. فقال هو قارئ لكتاب الله وعالم بالمواريث، فخصص بعد حفظ كتاب الله وفهمه وتدبره المواريث، لأنه من العلوم التي ينقص العلم فيها كثيرا، لا سيما علم الفرائض والمواريث. فقال عمر بن الخطاب أما إني سمعت رسول أو النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا الكتاب، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين، كان عبدا فأعتق. سالم مولى أبي حذيفة، وفي حديث البخاري ومسلم من حديث أرضعيه يحرم عليه، وكان شاب وكان حافظ لكتاب الله، ومشهور أنه من حفاظ كتاب الله. فكان أبو بكر وعمر بن الخطاب يصلون خلفه، وكان مولا من موالينا فكانوا يصلون خلفه، والكثير من أئمة التابعين كانوا عبيد وأعتقوا. العلم أن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين، وهذا يلاحظ في كل زمان ومكان، في كل زمان ومكان. وقال يزيد من شرف الشريف ورفعة الرفيع وقدر الوضيع، الوضيع بما عنده من العلم يرفع وقدره يجل ويذهب إليه الناس، هذا هو المنصب الجلي العلي الذي ينفع في الدنيا والآخرة، غير هذا ليس كذلك. أنيس في الوحشة، أنت إن لم تتمكن من محبة القراءة هلكت وأهلكت. يبقى في شغف وفي شهوة للقراءة، لأن هذه التي تجعلك تقرأ مئات الآلاف وتفهم الشروحات من الأحاديث يعني، وتباشر الآيات. لابد أن يكون هناك نهم على العلوم الشرعية، وإلا خلاص أنت من المسألة. الإنسان إن لم يضبط نفسه الأمارة بالسوء، إن النفس لأمارة بالسوء إلا من رحم ربي، سيضيع عمرك وقت الطلب. عندك القدرة وعندك القوة، ولم مثلا لم تتزوج بعد وليس عندك أولاد عندهم نفقة ونفقة الأولاد ونفقة الزوجة، يعني شغلان، فعندك الوقت موجود قبل أن تشغل بأمور كثيرة، لا سيما في هذه الأزمنة ومسائل النفقة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتكم على الحق وأن يمتعكم بالصحة، اللهم آمين. وأنس في الوحشة وأمن في الشدة، الأسر عظيمة. هل عرفت دينك يا أبا مسعود؟ قلت بلى. قال فإنها لا تضرك فتنة ما عرفت دينا، إنما الفتنة إذا اشتبه عليك الحق والباطل فلم تدري أيهما تتبع فتلك الفتنة. هذه هي الفتنة، هذه هي الفتنة، ألا تعرف هل هذا حلال أم حرام، هل يجوز أن أفعل هذا أو لا يجوز، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وأمن في الشدة كما قال أهل، إن العالم يرى الفتنة وهي مقبلة ويراها الجاهل وهي مدبرة. الفتنة التي تدمر الأمة لا يراها الجهال، أما أهل العلم يحذرون منها قبل ورودها ووقوعها. فهنا وأمن في الشدة، تعرف الحلال والحرام، الحق والباطل، الهدى والضلال، والسنة والبدعة، والرشاد والغي، وما يجوز وما لا يجوز، والأوامر والنواهي والحدود، والفتنة في كل زمان ومكان. ونزلت الفتن كمواقع القطر كما في البخاري ومسلم من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابة قالوا ما كنا ندري أنه هذا الحديث لنا ونزل فينا، أثر سبب ورود الحديث في الجمل وصفين، أكثر من 100,000 ماتوا من الموحدين. إني أرى الفتنة كمواقع القطر، بينكم كمواقع القطر، أو كما قال في الصحيحين. فقال هنا وأمنوا في عند الشدة، والشدة تأتي في كل زمان ومكان، لا سيما في هذه الأزمان التي نسأل سبحانه وتعالى أن ينجينا من شرها وفسادها وضلالها وهلاكها. ننظر يمينا وشمالا، جنوبا وشرقا وغربا، في كل مكان الأمور، نسأل الله السلام والعافية. ليس هناك إلا الدماء والتشريد والهدم والقتل والجوع والمرض، أمور في غاية الشدة، وأمن في الشدة عند الشدة. فهذا العلم الذي يمكنك بفضل الله سبحانه وتعالى ويطمئن قلبك ودل على طاعة الله تعالى. إن لم تعرف الواجب والأعمال الصالحة هذا يحتاج إلى علم، والعلم من الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. في أمور كثيرة تتكلم مع العوام يبقى في غاية السعادة، كأنه يريد وجهه كأن به نور، تقول له حديث كذا يبقى في غاية السعادة، عنده خلل في العلم، فعندما يأخذ الحديث يطير به في كل زمان في كل مكان عنده. فقال هنا ودال على طاعة الله تعالى سبحانه وتعالى، لأنك تعلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، وناه عن معصيته. هل يستوي الذين يعلمون والذين يعلمون، إنما يخشى الله من عباده العلماء. المشكلة هنا في الجاهل الذي لا يعلم، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فالإنسان الذي لا يعلم قدر الله وما قدر الله حق قدره، فلن يكون في قلبه خوف من الله، لا يعبد الله ويتعبده إلا بالأسماء الحسنى، باللطيف والودود والرحيم والرحمن والحنان والمنان على من صح هذه الأحاديث، ولا يتعبده بالجبار والمتكبر وبشديد العقاب والقاهر فوق عباده والغالب على أمره من الصفات والأسماء الحسنى، هذا خلل. فكلما ازددت علمت الطاعة وعلمت النهي فامتثلت الأوامر واجتنبت النواهي، وقائد إلى رضوانه، فإن كان ذلك كذلك فهذا الخير كله في الدنيا والآخرة، ووسيلة إلى رحمته سبحانه وتعالى. عندما تعلم الحلال والحرام هذه هي الرحمة. العلم يبين لك الحلال من الحرام، فتفعل الحلال وتجتنب الحرام. الحديث الصحيحين الحلال بين والحرام بين، للعالم والمتعلم والجاهل، فطرة الله التي فطر الناس عليها. فهذه الفطرة جل مسائل التي حتى الذين لا يكتبون ولا يقرؤون يعرفون الحلال والحرام، هذا معلوم عند العجائز والشيوخ الكبار في 60 و70 و80 و90 يعلمون الحلال والحرام وفطرتهم سليمة. هذا الأصل، الحلال بين والحرام بين. قال وقائد إلى رضوانه ووسيلة إلى رحمته، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فالرحمة تأتي من طاعة الله سبحانه وتعالى، لأنك تعرف الحلال والحرام فتجتنب الحرام، جدا. هذا هو العقل. بدأنا العقل دليل الخير، العاقل الصحيح يعلم ما يضره مما ينفعه. تكلم أهل علم أصول فقه في مسألة، طبعا مسألة هم كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وفترة أهل الفترة الذين ليس عندهم نبي ونسوا شريعة موسى، تدارست الشريعة فهم لا يعرفون الحق من الباطل. فكان من ساداتهم رجال كبار ولهم منصب، كان وهو لم يؤمن بعد ولم يأتي رسول صلى الله عليه وسلم محمد بعد، كان يرى أهل قريش يشربون الخمر، فما كان يشرب هذا الخمر، لأنه علم وقال لهم الخمر يذهب العقل، فعندما يذهب عقل الإنسان يأتي بكل المفاسد. فالعقل السليم يوافق الشرع السليم، والشرع السليم لا يخالف العقل السليم. فعند الخلل في العقل ينظر إلى الشرع أنه فيه خلل، عياذا بالله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فمسائل العقلية مسائل مهمة، لأن العقل الذي يخالف لا يخالف الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، وهذا دائما يدندن عليه أهل العلم للفرق بين العقل الذي يودي إلى النار والعقل الذي يوصل الإنسان إلى الجنة. قال الخطيب البغدادي: قلت وقد جعل الله العلم وسائل أوليائه، وعصم به من اختياره من أصفيائه، فحقيق على المتوسم به، المتوسم المتصف به، التوسم العلامة يعني صفة، فحقيق على المتوسم به بالعلم يعني حقيق وحري بالذي يتعلم أن يظهر على كلامه وأفعاله وحركاته وسكناته العلم، على فحقيق على المتوسم به استفراغ المجهود في طلبه. استفراغ الاجتهاد أن تستفرغ الجهد لتصل إلى المسألة الشرعية، كل ما عندك من الجهد. الطوفي نجم الدين الطوفي شرح روضة الناظر لابن قدامة، وهو من أفضل الشروحات لروضة الناظر، فتكلم على مسألة الاجتهاد، ويقول هنا استفراغ المجهود في طلبه، فوصف وصفا جميلا للاجتهاد. هناك اجتهاد قوي وهناك اجتهاد ضعيف ناقص، اجتهاد تام واجتهاد ناقص. فقال: اجتهاد ناقص الذي يبحث في المسألة بحثا كبادي الرأي لا يصل إلى منتهى ويقول في المسألة عندي كذا، أما البحث والاجتهاد التام وضرب مثلين، درهم وقع في الرمل أو في التراب، فمثلين، المثل الأول فأتى الرجل فضرب بيده أو برجله التراب أو الرمل فلم يجد الدرهم فمشى، أما الثاني فوقف على الرمل وأتى أو التراب وأتى بغربال فغربل كل الرمل حتى أخذ الدرهم. والله يا إخوة لما قرأت هذا ضحكت وتعجبت، يعني في مواليد القاهرة يعني، وأهلي مواليد أمي وأبي ومواليد أسوان يعني ضرب. المهم يعني فكنا كل سنة نذهب إلى أسوان في أجازة المدارس دائما، فقبل الدراسة ابتداء قبل الابتدائية فمكست بسنة عند جدتي وجدي وخالتي وخالي وهكذا يعني. فأرسلت خالتي بيني وبين خالتي ترعة، هذا شط وهذا شط، وبيت جدتي أمام الترعة قليل قليلا يعني. فحدفت لي رمت لي قرش. احنا زمان واحنا صغار كان في حاجة اسمها التعريفة والمليم وبتاع، دلوقتي الجنيه ما بقاش يجيب اي حاجة يعني، الجنيه 100 قرش. كان في بقى التعريفة، لا حول ولا قوة. المهم يعني فالتعريفة دي وانا عيل صغير عند 4 سنين، فزعلت جدا. طب دي فين؟ قعدت ادور ما لقيتش. فجي ولد يعني اذكى مني قال لي استنى نقعد نفحر في البتاع وهنلاقيه. وفعلا وجدته. فضرب مثال جميل جدا، فقضيه قال هنا على المتوسم به استفراغ المجهود في طلبه، والنهم الذي يحب العلم مش لا يكتفي، والحديث في البخاري ومسلم مش هيكتفي لغايه ما يموت. وهذا هو التعقل الذي يجعلك في غايه الحرص على ان تكون من اهل الجنه. واهل العلم في حفظه متقاربون، وفيه وفي استنباط فقهه متباينون طبعا، وفوق كل ذي علم عليم. لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد ولا اجتهاد مع النص. وكما بين الامام ابن القيم دلالة النص دلالتان، دلالة إضافية، دلالة حقيقية ودلالة إضافية. الدلالة الحقيقية مراد الله ورسوله من الآية والحديث، والدلالة الإضافية دلالة المجتهد، تختلف باختلاف مستوى علم المجتهد. والعلوم وهذه المستويات والمنازل إنما تختلف باختلاف الثروة العلمية عند العالم أو عند طالب العلم. فقال وأهل العلم في حفظه متقاربون وفي استنباط فقهه متباينون. هذا الاستنباط هو الذي يجعلك تتميز عن غيرك من خلال آلية الاستنباط وقواعد أصول الفقه والاستخراج وفهم هذه ومفاتيح العلوم التي تبين لك أهمية فحص وتحقيق وتقصي المسألة الشرعية. فقال هنا وفي استنباط فقهه متباين، الآيات والأحاديث والإجماعات كل هذا يقرأه الإمام بما عنده من الاجتهاد. الأذان نعم، حد يؤذن طيب. فقد مكثنا كل الدرس في صفحة واحدة، لأن يعني الأثر في غاية القوة والجودة، يبين لك السمات والصفات التي يتحلى بها طالب العلم من خلال التدبر والفهم والوعي. الإنسان لابد أن يكون حريصا على هذه الأمور التي تلتقطها التقاطا. ثم روى بسنده عن زيد بن ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الترمذي وحسنه وقال حديث حسن صحيح، وصححه السيوطي في الجامع الصغير، وكثير من اهل العلم صححوا هذا الحديث. قال صلى الله عليه وسلم نضر الله امرا سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. بلغوا عني ولو آية، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. نضر الله امرأ سمع منا حديثا، نضر الله من النضارة والنور، تجد حفاظ الحديث الفقهاء منهم يعني الأئمة، أئمة السنن كلهم حفاظ وفقهاء، فقهاء حفاظ، الإمام البخاري والإمام مسلم والإمام أبو داود والإمام النسائي والإمام الترمذي والإمام ابن ماجه والإمام مالك قبلهم، الإمام مالك وقبلهم الإمام أحمد، كلهم فقهاء، والدارمي والطحاوي وابن حزم كلهم حفاظ فقهاء، والكثير الأوزاعي وعبد الرحمن بن مهدي وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة، هؤلاء فيهم نضارة وفيهم خير عظيم، لأنهم حملوا هؤلاء حاملوا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. واسم كتاب الإمام ابن القيم كتابه باسمه الجميل إعلام الموقعين عن رب العالمين، إعلام الموقعين أهل الحل والعقد وأهل العلم الذين يعلمون تأويله الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، إعلام الموقعين عن رب العالمين. قال الله تعالى إنما عليك البلاغ، قال تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فهؤلاء بلغوا إعلام الموقعين، أي هؤلاء يعلمون ويبينون للأمة عن رب العالمين كتاب وسنة وإجماع المسلمين، نضارة ونور وعلم وطمأنينة واستقرار وبعد للقلق النفسي، حتى لو كان من أشد الناس فقرا فهو مطمئن بالإيمان، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وهذا الذكر إنما هو كما قلت ليس مجرد سبحان الله والحمد لله والأذكار، الذكر أمر الله، امتثال الأوامر واجتناب النواهي والوقوف عند حدود الله وفعل الأمر واجتناب النهي واجتناب الحرام وفعل الحلال، هذه النظرة. قد يكون رجلا أميا يقرأ الفاتحة بالكاد بالعافية ولا يحفظ إلا قوله الله أحد قل أعوذ برب الناس، وتجد في وجهه نضارة من العمل، هذا هو الإيمان، قول وعمل ونية واتباع السنة، قول وعمل ونية واتباع السنة. نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره. فرب حامل فقه ليس بفقيه، كثير من حامل الحديث حفاظ السنن وتصانيف السنن ليسوا بفقهاء، وكما قال أهل العلم ليس الفقه بشرط للمحدث، فقال فرب حامل فقه ليس بفقيه، المحدث خصه الله بالحفظ. فهناك من الأئمة من ليس عندهم الفقه، وهنا في كتاب فقيه متفق، وكذلك في كتاب أبو عمر بن عبد البر في جامع بيان العلم من فضله، دائما أقول اشتروا هذا الكتاب مهم، فيه كثير من كتاب فقيه متفقه ومختص بعض الأمور في علم أصول الفقه وعلم مسائل العلم والعلماء وهكذا. فروى بسنده عن الإمام سليمان الأعمش، وكان يحفظ كما يحفظ الإمام أحمد مليون حديث، ألف ألف حديث، فكان من طلابه وأصحابه أبو حنيفة وأبو يوسف صاحب أبي حنيفة. فدخل عليه رجل على الأعمش فسأله عن مسألة، وهناك رواية، رواية عن أبي حنيفة ورواية عن أبي يوسف صاحب أبي حنيفة. فدخل عليه الرجل في مسألة، فقال أبو سليمان الأعمش لأبي يوسف قل فيها يا أبو يوسف يا أبا يوسف، فقال كذا وكذا وكذا وأفتى في المسألة. فقال فأتى بحديث فقال من أين قال حدثتني به، فقال له هذا الحديث أعلمه قبل أن يجتمع فيك أبواك، قبل أن يتزوج أبوك وأمك، يعني قبل أن تولد وأن يتزوج أبوك أمك أو أمك أباك، ولم فقال أنا أعلم هذا الحديث قبل أن الكلام، فقال ولم أفهمه أو أعلمه حتى الآن، قبل أن يجتمع فيك أبواك ولم أفهم الحديث إلا الآن. ثم قال نحن الصيادلة وأنتم الأطباء، الصيادلة الصيدلي يقول لك الدواء الفلاني. الطبيب هو الذي يشخص الحالة، فالفقيه هو الذي يشخص. هذا هو، أنتم نحن الصيادلة وأنتم الأطباء. فقال هنا: فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. يعني أنت عندك جزء من الفهم والفقه، ولكن أنت تأتي بالحديث إلى من هو أفقه وأعلم وأذكى منك. فلذلك بلغوا عني ولو آية، نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره. فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فانظر إلى حكمة الله، إلى حكمة الله سبحانه وتعالى في الزمن الذي بعث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابة رسول الله الذين هم حاملوا دين الإسلام، الكتاب والسنة، كانوا في غاية الحفظ. وهذا كان من أفضل صفات العرب، كانوا يحفظون حفظا شديدا، بل الإمام الشافعي بعدهم بأكثر من 100 سنة، فكان عنده حفظ كما كان يصف نفسه. كان يقرأ مثلا الصفحتان، هم يعني صفحة وصفحة، فقال: كنت إذا أردت أن أقرأ الصفحة أحفظها فأضع يدي على الصفحة التي مقابلة لها حتى لا أحفظ الصفحتين في مرة واحدة. لا إله إلا الله. فانظر إلى حكمة الله. لذلك حفظوا القرآن. القرآن ما دون وكتب في مصحف إلا في عهد أبي بكر، فحفظوا القرآن من حفظهم ثم كتب. فكانت هناك ملكة الحفظ الذي جعلت قالت على إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وإن له لحافظون. فمن حفظ الله سبحانه وتعالى لهذا الدين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، جعل الصحابة حفاظا لهذا القرآن ولهذه الأحاديث. ودعا أبو هريرة النبي، أمر يعني طلب من النبي صلى الله عليه وسلم، أبو هريرة طلب من النبي أن يدعو له أن يحفظ الأحاديث لأنها كانت تتفلت وينساها، فدعا له فما كان ينسى الأحاديث البتة. يعني الآن مثلا في الكتب وفي التصانيف وفي المطابع وفي كل كتاب له أكثر من طبعة، أما في عهد رسول الله وعهد الجاهلية ومن قبل وفي فكانوا الملكة الحفظية عندهم قوية، وهذا من باب الخير الذي جعله الله سبحانه وتعالى في هذه الأمة. أما الآن فالإنسان يتكلم في المسألة ويحفظ الحديث ويفعل كذا وكذا ثم يتفلت منه، فالأمر يختلف. بدأ الإسلام غريبا وسعوده غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. الحديث: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. فكلما من الله عليك بالفهم والفقه والتأويل، كما في حديث الذي رواه الحاكم في المستدرك وصححه وفقه الذهبي، لما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. والفقه فهم كلام، فهم المراد من كلام المتكلم، والتأويل ما يقول إليه الأمر في المستقبل من خلال ما عرفته. فجمع له صلى الله عليه وسلم بين الفهم وبين التأويل. يعني الفقه درجة والتأويل أعلى من الفقه عموم وخصوص. فميزه الله سبحانه وتعالى بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم فمن عليه بهذا. فمسألة الفقه من أهم ما يكون. نعم الحفظ مهم للغاية، وهذا الذي يميز الطلبة الذين يأتون 95 و99 والحاجات الغريبة دي. فهؤلاء ملكة الحفظ عندهم هي التي تساعدهم جدا. يعني بعض الإخوة كانوا طلبة عندي سنين، كان الأخ يقول لي يا شيخ أنا أكون في الكلية أنا ما بحبش القراية على طول كده، يعني قال لي الدرس اللي بسمعه من المحاضرة في الكلية ببقى فاكره لغاية ما أخلص الامتحان. في ناس موجودة ولكن هي قلة، قلة جدا يعني. فالشاهد يعني فهذه المنزلة تجعل الإنسان يتفوق. فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا في هذه الملكة من الحفظ. فهذا الحديث من أجود ما يكون، نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.